تفسير الآية 29 و30 من سورة المعارج، يقول تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. أي ومن صفاتهم الحسنة الطيبة أيضا أنهم حافظون لفروجهم، أي يمنعون العضو التناسلي عن الزنا، وهو الجماع الجنسي بين رجل وغير زوجته، وعن اللواط وهو جماع جنسي بين رجل ورجل، وإدخال العضو في فتحة الشرج وما شابه هذا، فهم لا يجامعون إلا زوجاتهم، وكذلك النساء يحفظن فروجهن فلا يجامعن إلا أزواجهن أو ما ملكت أيمانهم، أي التي تملكه أيديهم، والمقصود النساء التي تأسرهن الدولة المسلمة بعد الحروب ولا يكن لهن أزواج، أو فقدنهن في الحرب ويرغبن في العيش في الدولة المسلمة مع البقاء على دينهن، فتقوم الدولة برعايتهن والإنفاق عليهن وإيجاد عمل لهن وتزويجهن حينما يردن الزواج وممن يريد الزواج منهن، وهي صورة من صور حفظهن ورعايتهن وعيشهن بين المسلمين والمسلمات في المجتمع المسلم، لعلهن يتعلمن الإسلام فيصبحن مسلمات فيسعد الجميع، فإنهم في هذه الحالة غير مؤاخذين حتما على ترك الحفظ، لأنه أمر حلال أي مفيد مسعد مما أحله الله تعالى في الإسلام.